اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك أن ترحم ميتنا وأن تنزله منزلا مباركا. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم إنا نتوسل بك إليك أن ترحم ميتنا وألا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال. اللهم يا ربي في هذا اليوم المبارك نسألك أن ترحم ميتنا، ونسألك يا رب أن تدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.